كثير من الموحدين. جعل إبليس في قلوب كثير من المسلمين وفي قلوب كثير من الموحدين، جعل في قلوبهم قسوة وجفاء، جعل في قلوبهم بعدا عن الله جل وعلا. وما ذلك إلا بالمعاصي، حينما وقعوا في المعصية لم يقوموا ولم ينفضوا ثيابهم ولم يستغفروا ربهم، فتعالت النكة السوداء على القلوب، وتعالت وطغت تلك الظلمات على القلوب، فجعلت القلوب سوداء، فأصبحت من إبليس ومن شيطان ومن جنود وخدام عليها الران والسواد والظلمة، فهي قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إن القلوب تصبح كما يصبح الحديد، إن القلوب يصبح عليها القسوة والغلظة، ولا تنفع معها الموعظة ولا آية القرآن. إن القلوب لا تلين إلا بذكر الله والإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله. فأول مراحل استحكام إبليس على قلب العبد هو أن يجعل في عقله وقلبه الجفاء مع الله والبعد مع الله وعدم معرفة ربه جل وعلا علما يقينيا لا يخالفه شك أو ريب، فيصبح القلب يتحول، فسرعان ما يفتن وسرعان ما يطيح يقع في الزلات والموبقات، وإذا ما وقع في زلة ما قام منها تائبا، ربما يبتعد عنها للألف ثم يرجع إليها أخرى للمعصية. وبين الذنب والذنب لم تراوده دمعات التوبة ولا خشية التائبين. فالقلب لا يستطيع أن ينمو أو يحيا إلا بتوبة صادقة مع الله جل وعلا. فأول مراتب قتل إبليس لآدم هو الإغواء والإغراء والإضلال، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. الإضلال والأماني والأمر، هذه أسلحته وهذه منافذه وهذه أبوابه وهذه طرقه. وصفها ربي محذرا، ولأضلنهم، قالها إبليس، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. لا يأتي الأمر إلا بعد الإضلال وبعد الأماني، فالناس يعيشون قبل أن يصبحوا في قيود الشيطان وركب الشيطان، ويلجمهم الشيطان ويصبحهم يتكلمون بسياط الشيطان وبسيال الشيطان، هم يتكلمون بخط الشيطان، فيرتاح الشيطان ويستظل الشيطان ويرتاح الشيطان ويعطي لنفسه راحة، لأنه علم أنه قد وصل وبلغ إلى ما كان يسوء إليه. فأصبح من البشرية ومن الجان من يتكلم بلسانه، من يأمر بأمره، لأنه قد بلغ إلى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. فأمر فاستجيب لأمره، بل حبب الأمر، أمره أصبح محبوبا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم ما قالون الإضلال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا محامك هذه مخالب الشيطان وهذه طرق التي بها يوقع الشيطان يوقع الناس فوالله لو كانوا كأبيهم آدم أذنبوا ثم تابوا لقهروا الشيطان لقهروا الشيطان حينما أذنب تاب إلى الله جل وعلا حينما أذنب تاب إلى ربه تبارك وتعالى آدم عليه السلام تاب إلى الله تاب إلى الله تاب إلى الله توبة نصوحا وهذا حال الإنس والجن إذا أوقعهم إبليس اللعين في شر في دمار في فتنة في زلة في معصية أن يتوبوا إلى ربهم جل وعلا أن يتوبوا إلى الله وأول مراتب التوبة أنك تندم على ما اقترفت من ذنب والندم توبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب في حق غيره فعليه بالندم من أذنب في حق غيره فعليه أن يندم ولن يصل العبد عجبا لأمر المسلمين ولحال كثير من الناس وقعوا في ذنوب وما تمعر وجههم قط وما دمعت أعينهم قط وما استغفروا الله جل وعلا كثيرا فلا بد أن يرى عليك آثار الندم الندم الإنسان حينما يأخذ مثلا من أمور الدنيا تجارة فيضع فيها مالا ثم لا تنجح يندم وربما يشعر بالكرب العظيم وبالهم العظيم إذا أخذا في الدنيا ولم يوفق فيه ربما تأخذه الحصرات ويشعر بتلك التبعات فما ظنكم وأن هناك ذنوب إلى الآن في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لن ترى عليها آثار الندم وبعض العلماء أوجب لكل ذنب توبة بعض العلماء أوجبوا لكل ذنب توبة حينما تسمع مثلا الله تعالى ينهى عن معصية باسمها فحينها تستشعر تلك الذنوب من جنسها فتستغفر ربك لها كثيرا فيكتب الله جل وعلا لك في الكتاب استغفارا يوازي ويكافئ أو يزيد تلك المعصية فإذا جئت في الميزان وفي المعادلات وضعت تلك السيئة قال كلا هناك حسنة تمحها والحسنة بعشر أمثالها فترفع السيئة وإلى الله واقفين جعل الله جل وعلا على السيئة من رحمته سيئة واحدة إسماعيل على السيئة سيئة واحدة لا يستطيع الملك أن يزيد أبدا مهما علت السيئة مهما علت لا يستطيع الملك أن يكتب إلا السيئة رحمة الله اسمعوا فضل الإسلام مهما كبرت لكن حينما تكون كبيرة لا ينفع معها شيء إلا التوبة اسمعوا جيدا الكبائر لا تزال إلا بالتوبة بين الخالق والمخلوق فقط وبقين يا شيخ نعم أعلم ذلك أعلم ذلك طيب لكن ليس كلهم ليس كلهم لا ليس كلهم ليس كلهم لا ليس كلهم ليس كلهم أنا أعرفه لا ليس كلهم أنا أعرفه لا ليس كلهم ليس كلهم ليس كلهم أنا أتحدث عن ما في الجسد أنا أعرف أعرف أعرف ليس كلهم طيب هناك بين إقبال وإدبار والإقبال والإدبار ليس معناه النفاق عند الجن إقبال وإدبار هناك يكون ردة أو كفر أو نفاق لكن أحيانا يكون زيادة إيمان ونقص الإيمان وهذا حال حتى المسلم يزداد إيمانه فيقبل على ربه عز وجل بالقيام والصيام والصلاة في وقتها والأذكار والصدقة والإحسان وجود هنا بلغ إلى أصله بدأ يرى النور والبياض لكن حينما يتقاعس عن طاعة الرحمن ويخلد إلى الأرض يبدأ يتقاعس بالذنوب. وهذا ما تحدثنا عنه سابقا، هو أن أول ما يأتي الشيطان إلى قلب الإنسان فيطالع فينفث فيه فيسكنه، يريد أن يأخذه له، لأن أنت كلك بقلبه والله يطالع قلبك. فالشيطان ينافس في القلوب لا في الأبدان، لا بد أن تفهم. الشيطان والقلوب هي في العقول، قلوب يعقلون بها. فحينما يصفو القلب يصفو العقل، حينما يطهر القلب يطهر العقل، لا بد، هذه متلازمات. فالله تعالى يريد قلبك والشيطان يريد قلبك، فقلبك إما أن يثبتك وإما أن يقلب حالك. فلهذا الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. حيات، أفاعي، إنس، جن، كل مكلف كما كان، أبيض، أسود، غني، فقير، طويل، قصير، بذيل، نحيف، كيفما كان، ينظر الله إلى تلك المضغة. ألا إن في الجسد مضغة، ألا وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، إذن حتى الشيطان إنه يطالع تلك المضغة، يطالع ويريد منك ذلك القلب. فالقلب إن كان حي بالله ما استطاع الشيطان أبدا أن يجعله في النار. إذا كان القلب حيا لا يستطيع الشيطان أبدا أن يغيره. وذاق طعم الإيمان منهم أن العبد يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يلقى في النار. يقول: حرقوني، قطعوني، لكن راجع عن ديني. وهذا ما ذاقه أصحاب الأخدود، هذا ما ذاقته ماشط فرعون، هذا ما ذاقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما عذبوا. حينما يأتي الإيمان إلى سويداء قلب العبد فإنه لا يستطيع أبدا أن يكفر بالله. ولهذا هنا لفتة مهمة جدا، بعض الناس تراهم يخرجون من الإسلام إلى الردة والكفر، لأن الشيطان بدأ يضلهم ويمنيهم ويأمرهم بعد ذلك. فلو جاءهم مباشرة أكفروا ما كفروا، لكنه قال لهم بالخطوات. ولهذا ربي قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالخطوات تجر. أما ترى الزنا لا يقع إلا بعد خطوات؟ ولهذا الله جل وعلا حرم النظر وملامسة النساء والخلوة بالنساء. أما ترى أن الله تعالى حينما أراد أن يحرم الربا جعل بعباده، حكيم لا يحرم أمرا إلا لحكمته، ويجعل مع التحريم بابا في الحل ما لا حد ولا ساحل له حتى لا يضيق على عباده. فالإسلام لم يأتي بالحرج وليست فيه مشقة، والإسلام دين يسر، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا بد أن يفهم لكل من تلبس ببدن ولأصحاب القلوب، سواء كانوا إنسا أو جنا، رجالا أو نساء، أنك مهما كان حالك، كنت صامتا، ساكتا، واقفا، قاعدا، جالسا، قويا، ضعيفا، فأنت بقلبك. فكم من سقيم لكن قلبه صحيح، وكم من ضعيف قلبه قوي، وكم من فقير قلبه غني، لأن القلب هو الذي يوصلك إلى الله جل وعلا. فتجد الرجلين حتى في المحراب وفي الصف والصلاة ومتلازمين بالقدمين والكتفين والأبدان، وبينهما عند الله كما بين المشرق والمغرب، قلوب طارت إلى الله وقلوب لا زالت تحوم حول وساوس وأوهام ودنيا فانية. فشتان بين قلب وقلب لا يستوون عند الله عز وجل. ولا يتسنى ذلك إلا بمراتب الإيمان، لا يتسنى ذلك إلا بمجاهدة الشيطان. نعم، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفقة، فلا بد أن نتوغل في هذا الدين، ولكن برفقة حتى نكون من المقربين، من الصادقين، من القانتين، رويدا رويدا مع سياسة النفس بين الإقبال والإدبار. لكن لا أن تبقى خالدا إلى الأرض، لا أن تبقى جالسا في الأرض. فلا بد أن تعلم أن لك مشروع باقي، وهو مع الله جل وعلا حور حساب، أنك ترى في الجنة ما لا يسوءك، ما لا يضرك، ما لا يحزنك، فأنفق لذلك اليوم. واصبر ابتغاء ذلك اليوم، واستغفر ربك ابتغاء ذلك اليوم، فهو قريب. ألا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ وربي إن الموت أقرب إلينا من حبل الوريد. وربي فلا يدري الإنسان كيف كم سيعمر، فكم من شاب أخذ فلتة وبغتة، وكم من زوج أرادت زوجه أن تقلبه فقلب وهو مع الموت، وكم من شاب كان يمني الأماني وطول الأماني خرج عن الإطار الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ابن آدم وهذا أمله. رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فجعل خطا مستطيلا، رسما مستطيلا وجعل خطا طويلا يخرج من الأمل، قال هذا أجله وهذا أمله، أي أمل الإنسان أطول من أجله، فترى حتى الشيب الكبير لا زاد عنده أماني في الدنيا، والشاب لا يدري متى سوف يموت، وعنده أماني أنه سيبني سيشيد سيعمر سيتزوج سوف يسافر سوف يكون، وأجله أقل من ذلك، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ولأضلنهم ولأمنينهم. ولهذا من يحرص على الدنيا وقع في الأماني، أنفق في سبيل الله كما يقول المسلمين المصريين اللي يعوزوا المسجد البيت يحرم على الجامع، لا، الأماني كثيرة والأشغال كثيرة والمسؤوليات كثيرة، أنفق في سبيل الله حتى نجمعوا شي بركة إن شاء الله، هيا أعطي إن شاء الله بإذن الله، صلي حتى نكبروا إن شاء الله، صل والديك الشرجي أخذ سمان الشرجي إن شاء الله، حج حتى يصل 40 عام إن شاء الله، وتوفاه الله في 20 وفي 30 أو في 40، ما حج ما صلى ما بر ما صدق، ولأمنينهم بعد الأماني ولآمرنهم، لأن الذي يسقط في الأماني يسقط في الأمر، الذي يسقط في الأماني يسقط في الأمر، بدأ يهوى ويتمنى يهوى ويتمنى يهوى ويتمنى فامتنع وحجب ومنع. نعم، حينما تتمنى غنى ولم تراقب فضل الغني فإنك تجود بالبخل لا بالعطاء، لأنك تريد أن تكون أغنى. حينما تريد أن تكون على علو وعلى هيبة وعلى سمو فإنك تريد أن تحتفظ بها لتبقى أنت الأعلى والأسمى، فتزدري وتحتقر، وحينها تصل مع الشيطان في الكبر والاستكبار والاستعلاء، حينها ينبذك ربي ويمقتك، حين يغضب عليك غضبا لا رضا بعده أبدا. لهذا ربي جل وعلا يحب المتواضعين، لهذا الله كتب العلو والرفعة للمتواضعين، لهذا الله جعل عقوبتهم في الآخرة تطأهم الأقدام، تطأ الأقدام المتكبرين. ولا بد أن نحرص، وأسمعك حديث النبي، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل ترى هذه الذرة؟ هل ترى؟ لا ترى، لكن صاحبها إما أن يعلمها وإما أن يعلمها من يلازمه ومن يعاشره ويعايله ويسمع له ويرى حاله، كيف حاله في الرضا وكيف حاله في الغضب، كيف حاله مع الأمر والنهي، كيف حاله في الاستجابة والمنع، كيف حاله مع القرآن، كيف حاله مع حديث خير الأنام. هذا القلب الذي ليس فيه ذرة كبر إذا تعظ وإذا وعظ التعظ وإذا ذكر الله عز وجل. القلب ميت يا شيخ، لا بد أن يحيى بكتاب الله عز وجل. كيف يحيى؟ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثل يضربه الله في القرآن، كل الإجابات في القرآن، كل الآية في القرآن، كل الأحكام في القرآن. كان ميتا فأحييناه وزاده الله فضلا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هل مثله كمثل الذي هو في الظلمات ليس بخارج منها، يتخبط في الظلمات لا يجد أنوار ولا طاعات ولا عبادات، شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان. فلهذا لا بد أن نحرص على سلامة الصدر وعلى هداية القلب وعلى ثبات القدم وعلى الجود والإنفاق وعلى القول الطيب وعلى حسن الخلق وعلى التوحيد التام الخالص الذي لا يخالطه شرك أبدا. حينها ننجو بإذن الله، حينها ننجو بإذن الله، حينما لا تنفع زوجة ولا ولد، حينما لا ينفع مال ولا بنون، حينها ننجو بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل لعباده حينها: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فأبشر إن أنت كنت من هذا الصنف وعلى هذا الدرب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله سبحانه مع الطيبين، إن الله تعالى سبحانه مع الطيبين، إن الله يختار الطيبين ويجود على الطيبين. إن الله طيب، إن الله طيب، إن الله طيب، إن الله طيب، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد. يا الله، وهدوء إلى الطيب من القول، ليس السباب ولا اللعان. أي نعم، نعم. إن الكلام، اسمعوها جيدا، إن القلوب كالقضور والألسنة مغاريفها، إن القلوب كالقضور والألسنة مغاريفها، فلا يتكلم ولا ينهج العبد ولا يكثر من ذكر شيء إلا إذا وقر في قلبه. وأبى الله إلا أن يجعل، أبى الله إلا أن يجعل ما في القلب يترجم على لسان العبد، شاء أم أبى، في كلامه، في ثنايا كلامه، أو في سقطاته وزلات لسانه. أبى الله إلا أن يخرج الأضغان، أبى الله إلا أن يكشف السرائر، أبى الله إلا أن يرى الأمور على حقيقتها. نعم، فلا بد أن يتسنى المرء والعبد خفية وعلانية بحب الله جل وعلا، بذكر الله سبحانه وتعالى، بالقرب من الله، حتى لا يتصف في النفاق، حتى لا يتصف مع المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، ولن تجد لهم نصيرا أبدا، ولن تجد لهم نصيرا أبدا. ليس هناك من ينصرهم، ليس هناك من يدب أو يدافع عنهم، لا شفيع لهم، لا شفيع لهم، لا تنفعهم شفاعة الشافعي ولا صديق حميد أبدا. لأن الصداقة تنفع من كانوا على المحبة، وإن كان أحدهم قد سبق إلى النار والعياذ بالله بالذنوب، فيقول المحسن في الجنة لربه: إنني أخا في الله كنت معه طائعا. فيأخذ الله عز وجل لكرامة المؤمن فيقول: خذه، فيأخذه من النار فيدخل معه إلى الجنان. بهذا أخبر النبي عدنان. نعم، ولا صديق حميد، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، حتى شفاعة النبي لا تنفع في المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم.